إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في المجلس الماضي كنا قد ذكرنا ما تيسر من أقوال سلفنا الصالح وبينا مواقفهم تجاه العزلة، وشرحنا بعض النكت التي وردت عنهم، وبينا كيف حققوا شروط العزلة حتى تجسدت. نعم، ونشرع الآن بحول الله عز وجل في بيان فوائد العزلة، ولعلنا نختم هذا المبحث اليوم حتى نواصل شرح كلام المؤلف الناظم رحمة الله عليه. اعلموا رحمكم الله أن العزلة إذا كانت وفق شروطها التي سبق ذكرها فإنها يترتب عليها فوائد عظيمة جدا، وممن أحسن استقراء هذه الفوائد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الإحياء. ومجمل الفوائد التي أشار إليها أن العزلة تعين الإنسان على التفرغ للعبادة وعلى التفكر والاستئناس بمناجاة الله عز وجل. فالإنسان إذا اعتزل يصفو ذهنه، إذا ابتعد عن ملذات الحياة وعن مخالطة العوام فإن ذهنه سيصفو، وتصير الصورة بين عينيه واضحة لا غبار عليها ولا نمش. فإذا كان متعبدا لله عز وجل فإنه سيجد تفرغا وتجردا في قلبه لله عز وجل وحده، لأنه بعيد عما يخوض فيه الناس، فقلبه ليس مشتتا ولا هو متعلق أثناء الصلاة بالصفقات والبيوع وما يخوض فيه الخائضون. أيضا من الفوائد التي تترتب على العزلة أن العزلة تعين صاحبها على التخلص من المعاصي التي يتعرض الإنسان لها غالبا بسبب مخالطة الناس، والعزلة تحمل صاحبها على أن يسلم من كثير من الأشياء التي هي في نظر الناس مباحة إلا أنها حرام، أو هي من مداخل الشيطان من الحلال الذي يدخل منه الشيطان. ومن المعاصي التي يجتنبها الإنسان المعتزل العزلة الحق الغيبة، فما دام أنه لا يختلط بالناس فمن الذي سيجره للغيبة؟ لا أحد. وما دام أنه لا يخالط الناس في من سيغتاب؟ لا أحد، بل شغله الشاغل نفسه التي بين جنبيه. وأيضا من المعاصي التي تكون مدفوعة بعيدة بسبب العزلة النميمة، وأيضا الرياء. ولهذا يستحيل أن يرائي الإنسان في عبادته وهو وحيد بمعزل عن الناس، يستحيل هذا، اللهم إلا إذا وقع في مراءة النفس ألا وهو العجب، كأن يعبد الله تبارك وتعالى ويعجب هو بعبادته فيزين كيفيتها لنفسه ولأنها أعجبته وأبهرته. فلا شك أن هذا هو العجب، وتعريفه أنه إشراك النفس بالله عز وجل. أيضا من المعاصي التي تكون بعيدة عن المعتزل السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالذي هو وحيد في صومعته أو في بيته أو في كوخه فإنه قل أن يرى منكرا، فإن رأى منكرا فإن غالب ذلك المنكر من نفسه أو ممن ارتضاهم كي يكونوا معه في تلك العزلة. وإلا فما دام بعيدا عن الناس فلا شك أنه لا يرى منكرهم، فلا يحتاج إلى تغييره ولا إلى الأمر بالمعروف. وأيضا من المعاصي التي يجتنبها المعتزل مسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة، فلا شك أننا نعلم أن الطبع ساحب وأن الطبع غلاب، فإذا خالط الإنسان أناسا وكثرت ملازمته لهم فإنه سيكتسب طبعهم غالبا إذا لم يحتط، إذا لم ينتبه ويجعل الشرع ميزانه وديدنه في كل شيء، فإنه سيأخذ طباعهم. فالسلامة من مساوئ الأخلاق ومساوئ الطباع إنما تكون بالعزلة. ومن المعاصي التي يجتنبها المعتزل أيضا، ولعلنا نقتصر عليها، الأعمال الخبيثة التي يوجبها حب الدنيا والحرص عليها. فالإنسان إذا أحب الدنيا واشتغل بها سيتخلق بأخلاق ذميمة، كالبخل مثلا، وكالإقتار مثلا أيضا، وكالإسراف ونحو ذلك من الأمراض التي سببها حب الدنيا. أيضا من الفوائد التي تحصل للمعتزل أنه ينجو من شرور الناس ومن الظالمين ونحو ذلك. ومن الفوائد أيضا أن الناس ينقطعون عن المعتزل، وبالتالي ينقطع طمعه فيهم كما ينقطع طمعهم فيه، وهذا من الفوائد العظيمة للاعتزال. وأيضا من الفوائد الخلاص من مشاهدة السفهاء والثقلاء والحمقى ومعاناة حمقهم وأخلاقهم، فإن مجرد رؤية الأحمق، كما قالوا إن رؤية الأحمق هو العمى الثقيل، والله المستعان. هذا كان ملخص ما قاله الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ولا شك أن للعزلة فوائد أخرى لا يسع المقام لاستطرادها كلها واستقرائها. ثم اعلموا أن العزلة الثانية التي هي العزلة المذمومة لها سلبيات وخيمة جدا. أولها البعد عن فضيلة التعلم والتعليم، ولا شك أن التعلم والتعليم هما من أعظم العبادات كما دلت النصوص على ذلك. والعزلة قبل تعلم العلم المفروض لا شك أنها حرام ولا تجوز. وأيضا من سلبيات العزلة المذمومة البعد عن نفع الناس والانتفاع منهم، لأن هذين الأمرين لا يكونان إلا بالمخالطة. ومن سلبيات العزلة أيضا البعد عن التأديب والتأدب، ولا شك أن تأديب النفس ضروري قبل العزلة، وإلا فلا ينفع. فالذي يعتزل ونفسه غير مؤدبة فإذا خلا بمحارم الله انتهكها كما نعلم ذلك وكما هو ظاهر. وأيضا من سلبيات العزلة المذمومة البعد عن الاستئناس والإيناس، وذلك أيضا قد يكون حراما كمجالس الغيبة واللهو، وقد يكون مباحا في الدين كمجالسة المشايخ وأهل العلم. فالاستئناس بأهل العلم عبادة، فإنهم يذكروننا بالله عز وجل ويعظوننا ويقوموننا إذا نحن زغنا وضللنا وانحرفنا عن الطريق المستقيم. وأيضا من سلبيات العزلة المذمومة البعد عن ثواب العبادات، مثال ذلك ثواب الصلوات الخمس في جماعة، فالمنفرد أجر صلاته دون أجر صلاة الذي يصلي في جماعة ب27 درجة كما جاء في الحديث. وأيضا بالله عليكم المعتزل كيف ينال فضل صلاة العيد والعيدين بصفة عامة، وكيف ينال أجر زيارة المريض وهو معتزل، وكيف ينال أجر صلاة الجنازة واتباعها والقراطين اللذين رتبا على هذه العبادة وغير هذا من العبادة، وهذا لا يتأتى إلا بالمخالطة. وأيضا من سلبيات العزلة المذمومة البعد عن كثير من الأخلاق الحميدة كالتواضع، فهذا لا يقدر عليه من هو معتزل، وقد يكون أيضا أكبر سبب في اختيار العزلة إذا قل المتواضعون ولم يكن في القوم من يستحق التواضع. فإذا كان المال لا يؤتى للسفهاء فإن التواضع من باب أولى كما قالوا. فيكون المعنى الإجمالي لهذا البيت أو البيتين، وذلك في قوله وإن عصيت إلا، أو كما صوبنا البيت وقلنا وإن قدرت ألا تصحب منهم خلة فإنك الموفق بل السعيد المطلق، يكون المعنى الإجمالي لهذا أن الزمن إذا غلب على أهله الشر والنفاق والخيانة والحسد والخذلان فلا حيلة حينئذ مع هذا إلا العزلة، ولا شك أن هذه العزلة لا تصح إلا بالعلم والزهد وبقية الشروط التي سبق وأن ذكرناها في بداية المجالس، بل كررناها في كثير من المجالس التي هي حول العزلة. ثم يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك في البيت 40 وإن قصدت الصحبة فخذ لها في الأهبة. وإن قصدت أي أردت وسعيت في الصحبة واتخاذ الصديق فخذ لها في الأهبة، يعني استعد وتفقه معانيها وابحث عن أحكامها وصفات الصديق الصالح كي تنجح فيها. وهذا فيه إشارة إلى استحباب التخطيط لكل شيء واتخاذ الأسباب. وأعظم ما يعين على التخطيط الناجح الموفق النظر إلى أخبار من سبق والاعتبار من صوابهم وأخطائهم، وهذا السر في دراسة السير وتاريخ من سبق. وقد قال أحدهم في بيت له أدرس التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الأثر، أو كما قال الشاعر. فقد ينجح فعلا من لا يخطط، ولكن قد يواجه صعوبات لم يتوقعها. أما من يخطط فإنه يواجه صعوبات قد توقعها وحضر لها الموقف السليم، هذا الفرق. أيضا التخطيط والاستعداد يثري الثقة بالنفس ويعزز حب المداومة والمواظبة وحب الإبداع ونحو ذلك من الأشياء الكاملة. وأيضا التخطيط يجعل جل أخطاء الإنسان على الورق لا على الواقع، فالذي لا يخطط أخطاؤه ستقع على رأسه، أما الذي يخطط فأخطاؤه ستقع على الورق. والذي يخطط يجعل التنفيذ سريعا مختصرا وبعيدا عن الزلل والخطأ. والتخطيط من الوسائل الضرورية للوصول إلى ما يرجوه العبد في الدنيا وفي الدين، فلا بد من التخطيط، وهذا في أمور العلم الشرعي أو العلم الدنيوي وفي أمور شأنك كله. ولا بد أن تعيش حياتك كلها بالتخطيط، فما وفق ربك من هذا التخطيط كنت فائزا. وأما من لم يوفقه لتخطيطه فإنه لم يخسر شيئا، وإنما خسرانه كان فقط على الورق كما سبق. ونقتصر على هذا ونواصل إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.